قتل الوزغ. الوزغ هذا السام الأبرص، هذا الذي يأتي في البيوت يبيض ويفرح ويؤذي الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وكان عند عائشة رضي الله عنها رمح تتدبع الأوزاغ وتقتلها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتله في أول مرة فله كذا وكذا من الأجر، وفي الثانية أقل، وفي الثالثة أقل، كل ذلك تحريصا للمسلمين على المبادرة بقتله وأن يكون قتله بقوة ليموت في أول مرة. وذكر وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم والعياذ بالله. إبراهيم حين ألقاه أعداؤه بالنار جعل هذا الخبيث الوزغ ينفخ النار من أجل أن يشتد لهبها على إبراهيم، مما يدل على عداوته التامة لأهل التوحيد والإخلاص. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتتبع الأوزاغ في بيته، في السوق، في المسجد ويقتلها.